رسول الله يا جد الحسين كن شفيعي يا إمام الحرمين يا رسول الله يا جد الحسين كن شفيعي يا إمام الحرمين من له هي بنت من هي زوج من هي أم من بضعة المختار قرة كل عين من له أب من له أب عم كعمي جعفر من له عم كعمي جعفر من له عم كعمي جعفر قتل الكفار ذو الجناحين أصيل النسب نحن أصحاب العمل نحن أصحاب العمل خمستنا قد ملكنا شرقها والمغربين